الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وجعل الجنة مثواه. قال: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. مشك لباري حرامتي بشت كردن لا يكتر لنيوان مسلمانان مسلمانان بشت بكن لا يكتر ام پیش کردنش تقید یکا با 3 روز جوا یعنی سروی 3 روز او سا حرام اما دلی الا مگر یعنی سروی 3 روز لی بیدعه و هی بیدعه یکا و بی او سا دتوانی زیاتر لسی روز پیشتی لیب کی او تظاهرین بی فسق یا با اشکرا فسق بکا یا با اشکرا فسق بك يعني اگر هاتو فسقك اي اشكرا نبو في وزناك اللي رفع ايديك براسي هات يادم درسي بيشو اما جن بي بكر داي بلام بسر ما نتيا بربو لسر اويك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم افرميه: اذا قال الرجل هلك الناس اما هوت من دور روايات من هي فهو اهلكهم فهو اهلكهم وانيا وثمان فهو أهلكهم يعني شيء بفتحة يعني هو أوقعهم في الهلاك أو أواني توشي لنا وشون كردوا لتفسيرك لتفسير كان يعني ها بم قصيك تو الله خلق تياتون وخرابون ولا خلقك خلق خراب بيت يعني ام باس بويا للسريع والسم شكو بوكو مالقا من لم روشا زور قرنقو ضرورة يعني شي يعني اويك امر الراقة ان كان ايشي لسر كان ايش لسر شي كان كيش باوكو دايك دا صلاتي بسري ونماوا كور دايكو باوكو دا صلاتي بسري ونماوا مروف ازادة شب الرياريك ادا كزبويني زوري ليبكا كتشكاد اتواني علاقة لغل كتشكا ببستي بودنية بلاي مكا كركاد أطواني علاقة لغل كركا ببستي بودنية بلاي مكا أما أزادي رادر برينا أزادي فكرة أزادي ممارسة أزادي لهل ويستو هل سوكوتا ناتواني أزادي كاني زود كي دايكو باوك أمر سلطي بسر من دالو نماوا أمشو أم درود باراكاتو دوشو تر دباريكاتو سيشو تر أم درود باراكاتو وكو پندخيلي دكالي أو اند دروبكا أو اند دروبكا تا خلق برات بيكن او اندل كان على كان وتراوا من على دزرت شو وكو مجتمع خراب و السلطه لدى سيدا يكو باوغنا ما و زور قناعتي كردو زور كسي الله بخوا هاي شي بكي ما مصاب بخوا هم هي الواعي والله بيزنا قاسون تان بوفخوم بلام ادبي في غمر صلى الله عليه وسلم شوازي او بوا هنجار بو ما بست یک لمن بست شریفه کان سونی خواردو جا باوگ هاتو تلام یعنی جنوبیا هاتو تلام کرکان ایشی گنی کردو ایشی گنکا ناکری بی یرمو لبروی هنی تاوانه بخواه برگوی مسلمان هر نکبه باش هر نی بیسی باش بدا خواه هنی کتاوان ناو کوملگا بلاو بوتو من بتابتی هنی شداتو تلای خوام حقيقة تأسى لا هيج كسيق لم سر أرزا دساكي ترم بينازا نم قراوت وانا قبيح وقيزا وانا چي باس بكي چي بقياريتو يعني چي بدن ببرقوية تانا جاء تاوانا خز زور قيزا وانا يعني بيتان بوليم زور ناشرين انجامي دابو كتاواني وا يعني اوان دن ناشرين علماء فرمون لبر أوي لفطرته لنفسي كسكان ناشرين كوي دقا كان عقوبة لسر نيهنا شو أمتاونا نابي أنجامي بدي لبروي لفطرة ولا نفسي كسكان أهرزو بينا روا عيبونا للشريعة نات وبيسي خواردن كسي بيسي خوار عقوبة كيشيا ولا ما هاتوا براس خواردن عقوبة كيشيا لبروي نفسي إنسان نفسي ناجولي بو بيسي خواردن پیویستی نکردو بیا دقیق بینی بود ریگرید لیب که چون اسلام هر رشا اکال لوشتانی که نفس اشتهای که هر رشد لیب که بوی هر رشا که لگل آرزوکی ناخت شرب کن و اوسا دقیق زال ببسر آرزوکی ناخته هر مجوع که زوجه نیرانی دین دین قوتی نسکان افشکینن هیزیان ابرن بوی نتوانن لگل آرزو رغباتی عزاد يكاني ناخي إنسانا كإنسان يولد كربر الله لبردم إخوي بيروك ويتين قوتي دقا كان أشكينا جابوا يا بس كم لويا كاري زور ناشرين بو تصور كان أفردك يعني دايكك زور نارحت وزور قلية كرشون شتي وابيو بيا وقت بالله باش هي كل والله إمام صاب أخوة وزعك خراب بو خال غير هذا كان يعني حربهم خمسة ريبو تان باسك هتود ماشي ميواني نية كاري قري كي أما شيء بوي لياتوا لبري أو ندا ألين بخوا هم يخراب بو بخوا شاق نما وبخوا من الله هم يخريك يخراب كاري أو أما نالين مش وكوهر من الله ده الخراب يكي أنجام دوت بعصا شانزا صالة مراهقة ألين مراهقة مراهقة أجر زلامي بوك جوكوره بخوا مراهقة أجر زينايا بك كوره مراهقة قول قاتنا وقول لك شيء كبيوا كوره مراهقة وعزادية بقى من مرسيب كيعني هرچی پی سی و پخلاواتی دن پالی آزادی او، دن پالی دموکراسی او. هر براسی اگر آزادی و دموکراسی او اند پخلاوات و ناشرینه، از ولی من دیو درنج یعنی، دیو زمیه ما مکیشته یعنی. هر آوا اند ناشرینه یعنی. ما اخوانی نو لکتی بکنن ران آزادی و دموکراسی اوه. بس آزادی دموکراسی هر براسی اما یعنی پیاو لگل پیاو لو پیار پیاو ل پیاو ماره بکری هاورا گزبازی جن لجن ماره بکری آفرد ماره یبکه لگل صجام پیوتری آزادی. عكس دي ناشرين آزادي طل ما قلبه بلم آزادي براسي اوكي آزادي اما جنقلستانا اما جنقلستانا جنقلستان اما كوي اما كي شهر ولات ونجتماني مروفة كان لما بعدي علمانية تهيج الرقلينية برا خوشي خوي ماربكا خوشك برا خوي ماربكا آزاد مطاب نفس الحزيليكا آزادي طاب نفسي حزك أخوش كي خوي بيني هدي دقيق علمانية بوبين الليبرالية علمانية طبعا والله تاني هذيك كانوا بشهازك وصفي علمانية كان سأل لهني والله تاني دور بري خو معنا بعلمانية دارن الليبرالية طبعا فرقية بين علمانية والليبرالية بس در نتيجة هم يا ليك دايقون وهم جان بويك أمانجي شكن أمانجي راوناني دينو و هنا نكايوي أزادية كي رها كخلكي عشاري خوان أو سابيانود بر الله أزادية وشي جوانا خوان مروفي دروس كردو بأزادية دروسي كردو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وكل عمر ولا تاريخ مشهور لي ومعروفة ومن تحقيقك يوم سلم كردو كتاشن تاشن صحيحة لعمر كليوي هاتو فرمتي خلق خوان بأزادية دروسي كردن أما يا وشون بتش حقيقة وأيان كان بكويلو جرد سيخوته أزادي وشيء جوانا بلام كاتيك تماشى كي تفسيري أزادي بو كان دابنا إيه من أزاني نا أزادي شيء ونديمقراطية شيء ونمان بيستوا أو يستأيبيني عشت قبيح وناشرينا بويا فيديو يكن بيني شيخ زايدة كي إمارات فيديو يكونا دانيش توقسا كان باسي ديمقراطية وأزادي أكري الله أجر أزادي وديمقراطية بريطانيا لبر الله والله هي من رفضي كان قبول ماني بر الله ما قبولني بس كان فقد لويا كوا كاتك أزادي أبيت بر الله أزادينا وكي جوانا بلان بريطانيا لوي براو خشك ليك تر معلب كري كذب وين في بلاي مكة بياو لا بياو معلب كري بودنا في بلاي مكة يعني أما جريمة لراسية أما جريمة يا حزكم بيتان بلان برزان قسم بالله چون استا الین بارگ بدري کوریک لگل کوریک به ازادی را در برینه ازادی هسته ازادی سوزه ئازادی عاطفەیە کەس بۆی نێبڵێنە. ڕۆژێک دێ برا و خوشکیش لە یەکتر مارە ئەکرێن ئەڵێن ئازادیە، ئازادیە بۆ نێبڵێنە. هەروەشە تا نیێسە لە کۆمەڵێ کەس لە ئەوروپا هەن کۆمەڵێ کەس دەقیقم لەن لەفزەکەی خۆم و ئاگام لە دەم خۆمە کۆمەڵە کەس لە ئەوروپا هەن دەیکەن ئەڵێ ئازادی هەلی دەقێکم بۆ بێ ڕێگری لێ بکە، دەقێکت نیە ڕێگری لێ بکە. کابرا عاشقی دایکی خۆیە بێ، باوک عاشقی کچی خۆیە بێ، بە چ پێوەرێک حتا مەسەلەن عەلمانیت بێ ڕێگری لێ بکە، بە چ پێوەرێک دەی، بە چ منتەقێ دەی ڕێگری لێ بکەی؟ بۆ نیە ڕێگری لێ بکەی، بۆ ئارەزووی بۆ پیاوێک ئەڕوا ئەڵێ ئازادە، ئەی بۆ خوشکەکەی خۆی و براکەی خۆی بۆ بڕوا بۆ ئازاد نییە، ئازادە. ئەبێ ئەو ئازادیشێ پێ بدەی ئەوش بە. ئەسڵی باسەکەم لەکوێ بوو؟ ئەسڵی باسەکەم لە ئەوە بوو وا لە ناو خەڵکە دەر ببڕێ کە ژیان تەواوی کردووە، خەڵک باشیتیان نەماوە، کۆمەڵگە خراپ بووە، ئەمە وا ئاکا نەفسی کەسەکان ئامادە ئەبێ بۆی تاوانی پێ قبول بێ و نابێ وا بکەنە. بۆیە من چەند جار لە وتار و محازەرمە باسی نمونەی خەڵکی باشەکەم، باسی نمونەی گەنجەکانمانەکەم کە چەند چۆن خۆیان لە تاوان ئەگرنەوە. بۆ نمونە جارێکیان تێ دەبیرم نمونەی گەنجێکم بۆ هێنانەوە کە ئافرەتی خۆی لە بەردەمی ڕوود کردوەتەوە، گەنجی خۆمان، یانی گەنجی موسڵمانی خۆمان، باسی کورد زمانەکەم، خەڵکی ئەم شاری خۆمان، ئافرەت خۆی لە بەردەمی ڕوود کردوەتەوە. یوسف ئاسا وتێتی مەعاذ ئەڵڵاه، بەنا بەخوا نزیکی بوومەوە، ئاوا گەنجی چاکمان هەیە، دەیها گەنجمان هەیە ئافرەت پەیوەندی لەگەڵ ئەبەسێ ڕەدی ئەکاتەوە، دەیها گەنجمان هەیە ینی پەیوەندی لەگەڵ کردووە تەوبەی کردووە، وازی هێناوە. ئەڵێ بۆ منە دەگڵا بە پارە پارەی پێداوە، مەسەلەن بەرەبەرە بە کارت و بەشتی تر هەدیە ئەوانە نزیکەی هەزار دۆلاری پێداوە، ئەتوروسە بیگەڕمەوە بۆی، یا ئایا حەڵاڵە بۆم، یا ئایا چی بکەم بۆ پارەی بۆ بگەڕمەوە. گەنجەکانمان ئەم جۆر گەنجی ئەوانەیە، تەوبەیەک تەوباکە پارەکەشی لەبەر چاوەکەوێ، نەگە ئافرەتەکە خۆی، پارەکەشی لەبەر چاوەکەی، پارەکەشی ناوێ. الحەمدوللە ئەوەندە گەنج ڕۆژانە تەوباکەن، ئەوەندە گەنجمان ێگەڕن و بەلای خوا و دەستبەرداری تاوانە بن. بەڵام چی واکە دیار نییە؟ چی واکە خەڵک وازانی هەمووی خراپ بووە؟ ئەم جۆرە دعایانەیە، کۆمەڵگە خراپ بووە، کۆمەڵگە تەواوی کردووە، خراپە بڵاو بووتەوە، کار لە کار ترازاوە، وەڵای برایان کار لە کار نەترازاوە. مناڵەکانتان ئێوە مەسولیانن، ئێوە گەورەیانەکەن، ئێوە تربێتیانەدەن، ئێوە ئەتوانن نەهێڵن خراپ دەرچن، ئێوەتوانن نەهێڵن خراپ دەرچن، کار لە کار نەترازاوە. ئاگاتان لە خۆتان بێ، ئاگاتان لە مناڵتان بێ، ئاگاتان لە کوڕوکچەکانتان بێ. مۆبایل ئەوە دەزیوە تەواو، ئەو مۆبایلە هەموو خراپەیەکی هاتیە، ئەمە هەمووی ئەو کەسانەیکەن بۆی بۆ ئەوی بڵێن تەواو بەخۆ من مادام مناڵەکە مۆبایلی هادەزی خۆ ناکری مۆبایلەکەی لێ بسێنم، یعنی هە حاڵم سفر و تەواو، وانییە، وانییە. ماڵی هەومان چەقۆی تایە، چەقۆ چێشتی پێلێنرێ، زەڵاتی پێ دروست دەکرێ، تەماتە و خەیاری پێورد دەکرێ، زەرامیشی پێ ئەکوژری، ئەگەر وایە با چەقۆکانی ماڵیشمان لادەین، ئەو مۆبایلش دووسەرە، وە چاکە بەکاردێ بۆ خراپەش بەکاردێ، ڕاگەیەنەکان چاکەیان تێ خراپەیان تێدایە. یانی ئەگەر بمانەوێ ویسمان لێوێ ئیرادەمان هەبێ دەتوانین، دەتوانین مناڵی خۆمان چاکەین، کۆمەڵگاکەمان چاکەین، بە دوای ئەو پڕۆپاگەندە و دەعایانە نەکەوین کە گەرەکیانە بڵێن بەخوا تازە هیچوان دەسەڵات نەماوە. ئێمە تەنها وەکو دومیە و لەعابە و بووگەشوشەیە واین خەڵکێتر لەسەرەوە ئەمان جوڵێنێ، ڕاگەیەنەکان چ دەکەن هەر ئەوەیە جا ئەوسا ئەوسا یانوت الناس وعلى دين ملوكهم، خلق لسر ديني باشا كان يعني بلام لراسية أمره خلق لسر ديني راقة كان يعني أمره لسر ديني سوشيال ميديا كان يعني لو يتشبه أواني شعوان بس كي شكاها لو أقر راقة دنو سوشيال ميديا كي جهر دا صلاة لبشتي وبي يعني أوكا تأقرين وبو قصي بيشو الناس وعلى دين ملوكهم. بۆی ئەو ملاحەزم پێ گرنگ و ئاماژەی پێ بکەم بینە بۆ شەرحی ناونیشانەکەی نەوەی ڕەحیمە الله تەعالا فەرمێ لەسەر حەرامەتی پشکردن لە یەکتر، ئەم باسیشمان کرد لە دەرسەکانی پێش و حەدیثیشمان هێنا و نەوەی خۆیشی بەتایبەت باسی کرد. لباسەکانی پێشوو دێتە بیرم ئاماژم ئاماژم پێکرد بەڵام لێرە ئەفەرمیە فەوق ثەلاثە ئەیام کەواتە فەوق سەروی سێ ڕۆژ کەواتە تا سێ ڕۆژ حەڵاڵە حەرامە درستە لەبەر مەسەلەیەکی دونیەوی لەسەر بابەتێکی ژیان دنیا پشکەی لە براکەت سەلامی لێ نەکەی بۆ نمونە ئەمڕۆ کەسێ پرسیاری لێ کردم مامۆسا کەسێک عەزمی داگیر کردووە درستە سەلامی لێ نەکەم درستە سەلامی لێ نەکەی کابرا عەرزەکەتی داگیر کردووە خۆ ناڕێ بڵێ بەخوا رەسولی خوا فەرمێ سڵی الله علیه وسلم لا تەقاطعوا تۆ عەرزەکەی منش داگیر کردووە بەڵام قەی ناکە من ئەسەلامو عەلەیکم و باوشی پیاکەی تۆ شەرع فەرمانی نەکردووە پێت بەوە بکەی ئەزانێ تۆش نەفس دێ تۆش مرۆڤی کاتی عەرزەکەت داگیرەکە توانی سەلامی لێ نەکەی قسەی پێ نەکەی عفوا قسی لەگەڵ نەکەی بەڵکو ڕێگەی داوی قسەشی پێ بکەی غەیبەتیشی بکەی لە ناو جەماعەت دانشی بێژی فڵان کەس و جەماعەت ئەزانن فڵان کەس عەرزەکەمی داگیر کردووە غەیبەت یا غەیبەت نیە بەڵێ حەڵاڵە یا حەرامە حەرام نیە ئینشاءڵڵا غەیبەت کابرا ظلمت لێکە ظلمشی لێ کردی عەرضی حەلاڵە بێ بەتایبەتی ئەگەر ظلمەکە لە ئەرزو ئاوا بوو عەرضی حەلاڵەکە بۆت غەیبەت کردین بۆ تۆ حەلاڵە بێ هەر کەس ظلمی لێ کردی عەرضی بێت حەلاڵە بێ غەیبەتی بکەی حرام نیه غیبتی بکی فوق ثلاثه ايام بو سرویس روش حتی او کو سر رگی داو سرویس روش رگی نداو لبر انسان نفسیه نفس درونیه کاتی عذاب دری ازار دری نار حتا کری او حقی خو او حقی پی داوی قسم البراکته نکی بس لبر مسلمان حق ما فيه سرویس روش رگی پی نداوی ابي سرویس روش صلح کن بیکو باسی شێوازی سڵحەکەشەکەم بە ئیزنی خوای گەورە باسی شێوازی سڵحەکەشەکەم بە ئیزنی خوای گەورە تەبارەکە وتەعالا لە وخەیروهما الذی یەبدأ بالسلام لەوێنە باسی یەکەم کە ئایا چی سڵحە بەس سەلامی لێ بکەی بەسە یا ئیلاوێ بڕۆی بۆ ماڵیان یا نامەیەکی بۆ بنووسی بەسە یا بەلای کەمەوە ئەو ساردیەی بەی نەهێڵی باسی یەکەم بە حەول خۆتی خوا ئیلا لبیدعە يعني اگر هاتو بيدعيك بو لبر بيدعيك پشتد لي كرد بو او سا سرويسيانيش دروستا كواتا بيدعا لسر دنيا مقيدة بسي بيدعا لسر دين لسر عفوا هجر پشت كردن كواتا هجر كردن لسر دنيا مقيدة بسي روجوا بلام هجر كردن پشت كردن لا يكتر لسر دين بهوي بدعة في سقف فجورها وشي وكاني مدى العمرة بو بدري جاي تمنى لبدعة في المهجوري بدعية كي تيابي كاتيك ايش هجر يكي لبر دو هو كالا يا لبر يك يكلم دو هو كالا يا لبر اوا يا لبر خوتا لبر او بوي تميبي بخويا بشوتو درس كانت ليش بوتان باسكر كي بيشتي لي كي كي سلامي لنا كي عند المصلحة كبر جون ليك أبو أجر هاتو لبر أو بو سلام لنا يكر بو أو بخويا بشيتو أبي بر جون ليك يتابي مصلحتك بدي به أجر لبر خو تجبو أبي بر جون ليك يتابي مصلحتك يتابي بدي به يعني تو لبر أو سلام لنا كي بو تأثير تيانك ملام كسلام لنا كي أو للرجاء ترو بشوازي ترزياتر وزياتر تأثير لسر دروسك او كانت السلامه كباش الله سلام نكردني يا حالتي يا كم بولا بر خوي سلام لي ناكي بخويا بشوتو كانت يا سلام ابنك او نيت لا خرافه بي او سلام لي ياكي كاتم مقرونه بالمصلحه وتجمع ام زمان زماني نرموني يعني سانتي يا قلبي لا خلق باشترا نصيحتي خلق باشترا ما مبتدي عيش به يعني هن يا كسيا پیان وایە ئەبێ بەس دەرسی خۆت و دەوروبەرەکەی خۆت بدەیەوە ئەوەی هەبوو خۆت بیرەکات و دەرسی غەیرە خۆت نەدەیتوە قسە بۆ غەیرە خۆت نەکەی لە کاتێکە لە ڕاستی ئەمە ناجی و تێگەشتنێکی هەڵەیە ئینسانە بێ یعنی ئیسلام هاتووە بۆ کافر هاتووە بۆ کافر یعنی ئینسان قسە بۆ کافرەکە ڕۆیتە ماڵی کافر بۆیە بۆ دەعوو بۆ بانگەواز دروستە دەعوی مبتەدیع بکەی دەعوی کافر بکەی بۆ دەعوە بۆ بانگەواز بڕۆیتە ماڵی کافر بڕۆیتە ماڵی مبتەدیع بڕۆیتە ماڵی مەشروبخۆر بڕۆیتە ماڵی زیناکەر بۆ دەعوە بانگەواز دروستە بڕۆیتە هەموو شوێنە هەموو شوێنێک یعنی دروستە بۆ دەعوە بانگەواز بڕۆی ئیسلام هاتووە بڕۆتە هەموو شوێنێک و هەموو ماڵێک و همو جوگایکو همو دزگایکو همو دائره و فرمانگایکو براز دلی همو کسیکو کافر منافق فاسق ظالم الى آخری باشا من اگر بس قصبو اوانا بکم گوکو خون بیرکنو اي چون او دعوه من او ابن بران بيتي او اسلامي من بران بيتي چون بلاو بيتو اي هردك ما قصبو يهدركنو طاو اي ما غير قصبو همو كسيبكين امشغاري همو كسيبكين قناعات بهمو كسيبكين يقول معنى افرمي او تظاهر بفسق يان باشكرا فسقه كي خوي بكا يا فسقه كي باشكرا درب بري او كاته هجريكي اما لما الله ولا كل سوچيكوا فسقك ابو خوي هجري او مكه ولا درسك انت ام باسم درجه بيدا بي وزنك است دوباره بي موصل درجه بيبدا ما او نحمي ذلك او شوي امانه وهكذا كفر يعني درس هجري كافر ايشكي قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه باسمك فاصلحوا بين اخويكم اشتويك كان لبيني براك انت انا وقال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یارمتی یکتر مدن لسر تاوانو تزریجی شکر تو کاتی پشل براکت که یارمتی ادی بوی غیبتت که بوی قصب که و اینا بی پشل براکت که ابیت یارمتی دری بو خرابه وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقاطعوا مقاطعی یکتر مکن قسل قل یک دام برن اما وکو واتای حدیثی لا تهاجروه يعني هجري مكان هجري براكد مكان بو معنى دي لا تقاطعوا ولا تدابروا الدبر بشت هاتوا يعني بشت لي اكثر مكان ولا تباغضوا لبغضواتوا يعني رقتها لي اكثر نبي ولا تحاسدوا لحاسدواتوا اتى اريب اكثر مبن وكونوا عباد الله اخوانا الباس ما قدر سكاني بيش ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلالني بوجه مسلمان الى سلوسي رجل بشتكا لبلاك اخوي متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال حلال أبو هجم سلمان بشكا لبلاك إخوة لسلوس يشاوى ليل يوم لزمان عربية ولا حديث كان في غمرة صلى الله عليه وسلم ليل لبري يوم بكاردي يوم مش لبري ليل بكاردي يعني جاروا يوتري ليل بروجشة أجوتري يوم بوشويشة جاري واشيه بتايبت بو خوي ما بس اوتي يوم يوم اوتي ليل ليله ده شلون خويتي ليرج ما بس الليالك ما بس بي كام يعني ما بس بي شوا يعني ما بس بي الرجا هيك كام يعني كاته جوري سيمش معنى كلا بيرم شو بس كام ابو جوايا الله الليل ما بس يوم وليله كيشيتي شو الرجا كيتي ويا يوم يشبه ماشي وجاروا على يوم بذيل لشو رجك اللي لما بس بي شو رجك بس بس بي فوق ثلاث ليال يعني سيشو سيشو سيروش يعني سيشو سيروش يعني كل الليلة طبعا هو أصل معناه بكار هناني أويا بلام أصل ليلة بكار هناني أكلها بس بي سيشو بي شو كسي سيشو جكاتة سيشو سيروش يعني سيشو كار دكاتا سيشو سيروش أوما لبيد لا فتفسير علماء كان بوم حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا أجنيك أم بشتكالو ويعرض هذا أو إيش بشتكالم وخيرهما أي كيف أشدين كيانا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام باشا كان أويكوا سلام لو كيت لك بيشو بمسألة لطيفيك يا فائديك لسر معني ولا تباغضوا رقتان ليكتر نبيته لراسية توزي بيلا حديثك أكيد معنى كي روني لم يشكي إنسانا يعني شي رقتان ليكتر نبي أم حديثة دو معناي هي معناي كميا لا تباغضوا يعني شتيك أكا تصرفك رقد لي نبيته ولا سر وشتانا شكرا نبي مسلمان الرقل بيني أنها بلا أستي يكترا معناي دوم يعني لا تباغضوا يعني او هو كارانا مقر نبر او شتانا مكن ابيته بهاي او يرقتان ليك تربيته هربي هنيك لسلف العلماء فرمون يعني ها بيدع مكن يا زين شلون رون مكردو بتن لازم اساني تجواب مدنا يعني بيدع مكن شلون يعني بيدع مكن شو أجر بيدعى وكي أبي تبع عيسى مسلمان كرقي لي أبي حديث كذا فرمي لا تباغضوا هو كاركاني رقي لي أبون ما قر نبر وأنا تاوانك شو قريته يعني تاوان مك يعني توبنا الزنا بكي حديث التباغض وش كان فرمي ولا تباغضوا بو شو قال فرمي رقتان ليه درنا بيته أي توش كزنا كي هو كاركاني رقلي أبون تقرت وتبر حديث كفر هو كاركاني رقلي أبون ما قر نبر توش هو كاركاني رقلي أبون قرت بر كزنا كردنا كاتف فرمودي لا تباغض وش كان تيجيش لو معنا ورد جوانا أفريم خيرهما الذي يبدأ بالسلام وباشكين أويك وا خيرهما يعني أفضلهما باشين كان أويك بيش أويك يتل سلامك ليرى حديث كفرمي بالسلام كدسك بسلام كردن لا وكيتر آية ليرى مقصدك خدي سلام كردنا يا ما بستي أو أنسو ريزو نزيكي كسلام كردن دروسيك محل خلاف علماء شافعي كانوا ومالكي كانوا أوانيك وهاورايان يا دقيق تربليم شافعي ومالك شو كشافعي ومالكي كان شافعي كانوا مالكي كان لقال شافعي لقال شافعي ومالك فرق يعني شافعي ومالك يعني خودي إمام شافعي خودي إمام مالك وهذا الله كاتب والله شافعي كانوا مالكي كان يعني هاو مذهب كان يعني أواني شويني شافعي كوتون وهذا الله أوان الله سلام تكر يتر هجرتك هجر كردنك كوتاي بيدي يعني نهيك نشمل دناك كسلام تكر لي بس سلام كردن طواب توانش لسر هلا جيل سلام بديك بلام إمامي أحمد رحمه الله وكوملق العلماء لو أنا كوملق لمالك يا كانش ألين أجرهات وسلام سلام عليك ليكرد بلام عزيت أزار يدا ألين توانك لسر هلا جيلا شو كاتي حديثك أفرمي قصبك ويكو باشك ويكا ويبدأ بالسلام يعني قصلك الله وكيتراك ومقاطعة ومدابرة وبشلية كردن وناكا كاتي السلام كردو لولا وشو أزيتي دا يعني ها هشتا هو كارك هر بردوامة ويشمليك نصك ونهيك هر بويا لسال أمش خلافين لبين دروز بو أقر هاتو نامي نوسي نامي بوب نوسي آية هجرتك كوتاي في دي يا كوتاي بينايا هني قلت راوا نخير شو قصي لي غلنا كردوان إن شاء الله بلى توانك أروى تواني لسنا نامين شو مك أو وحشة وسعدي لبيننا هي راوا توا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه حلالني أبو مسلمانك بشكلا لبراك يا خوي أي اللي أنا مسلمانك مقصودة يعني شيء مقصودة أما مسليك أصولية وتنقيح المناط وأواني في ظلين يعني كاتيك حديثك أبي سي أبي بزاني كوي ما بزت وكوي ما بزني يعني شي يعني لحديثك أضيب بيابيك أعرابي هادو يا رسول الله فلان شد حكمي شي فرمي حكمي وايا آية أقربيت كسك دشتكي وأعرابي بي أو حكمي هيا يعني نا مسألة قدري خو أعرابي كات أقرنا كسكي خلقي مديني شارستانش بيوتا أو شي هلي فلان حكمي هيا في تنقيح المناط يعني علة كبزاني آية كوي لنا ونصكا كوي ما بسته وكوي ما بسنية إذا أعرابي كما بزنية شكو الشهر الثاني كيش بيوتا أو حكمي وتي رسولي غير واي بيا داوت طبعا مش إشي علماء علماء راسخ وليزانا كان أبوي أما بدوزنوا كوي ما بسته وكوي ما بست كوي ما بسنية جالي لأم مسلمة ما بسته يا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بوية تقيد يا كابا مسلمان لبروي إنساني مسلمان بوية دروس قصة لغل كافران ببري قصة لغل داب ببري بس بوين يقصة لغل مسلمان داب ببري بوية فرمي لا يحلو لي مسلمين بوية نفرمي لي مريئين بوية كسيك حلالني بشتكال براك يا أخوي فرمي لي مسلمين هني كتر الله لبروي كافر مخاطبني بفروع شريعة يعني كافر بينالي أو بنمنا دزميش بقرا ونا روجو بقرا ما فروع شريعتي في عالي بول بروي كافر أصل كي زايك لو كشايات مانا كمصوم ما بونا أبي مصوم ما بدوي في عالي هدي ولا روجي رمضان أخذ بقرا حجي مالي خوابك وزكاتي مالك أخذ بده هم مسئله مسئله کی خلافیه آیا کافر کان دعوان لیکری ورد کاری کان و فروع شریعت چه بجیب کن یا تنها دعوی اصول شریعتیان لیکری محل خلاف أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس كرد وكان همود وشمو بين شمايا أخريتا الرو يعني بشان إخوة أدريه تبارك وتعالى فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا خواي برد قال لهموك سيخوش بي شرك بخوا قرار ندا إلا امرأ والله طبعا ليلة كانت يفرني لكل امرئ بس فيه مسلمانة أما كافر ومشرك هو أصلا داخلي هو نابي بويا تفسيرك هل أقريت الله إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء وقال كسك لبيني أو بلاكيا شحنايك أبو بيه يعني دم دمك عفوا الشحنايك أبو بيه يعني رقوا عداوتك يعني رقوا عداوتك أبي أويان خوي البرتغال لي خوشنا بي لو شوى فيقول أترك هذين حتى يصطلحا يعني البرتغال تبارك وتعالى حمود وشمو بين شمايك كرد وكاني بيشان نادري الله لم أمانيك كرد وكاني تانية ناوى لحرهم كرد وكاني أن خوش من تاوانا كانين يعني إلا كسيك نبي شركا بو بريالة دا يعني كافرة مسلمانية برابة بيغمري إخوانية برابة إسلامية وهلوها أوشيك لقلب راكي قسينية لم دوانا خوش مبن حتى هو يكو أشتبنه رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينه فرميتي الشيطان بأميد بوا لوي نشخينان لدرقي عربية بفلسطين بلام لتحريش كردن لبينيانا بأميد نبوا يعني هشتا أميد ما وبوي كيشو مشاكلو دوبركي بخاتا نيواني أنا لوين بأميد نبوا بأميد جنابي فلكم مش بأميد ويا طبعا ليلة فرمي يعبده يعني الشيطان ببرسن هاي الشيطان برسي هي أكل الشيطان برسلي أكلي أنا أكلي بونا أكلي يا واحد جماعتنا ناس أمروا لسر أرض كون مليك المعروف هنا ودارا بينا ودي الشيطان برسا كان أبو عشكرا شيطان برس أزادي أوي برا كان قسم بخوا أزادي بدا هموشتي يكن مروفا كان وإلى الرجاء أزادي أو أزادي شيطان برس جماعتي يكن شيطان برس بلام أشكري ما بس إلى شيطان أو النبي كأمره باسم كرت حرف بالضبط الشيطان أبرز لي والله لو آمش مقصود ليه ما بس دي برستني أو شتاني كشيطان دعوائك أربويا باوكي إبراهيم بتي أبرز يا شيطان يا أبرز جواب من هذا يا نازان شيطان يا أبرز يا بتي أبرز كشي إبراهيم باوكي الله شي يا أبتي لا تعبدي الصنم يا أو الشيطان نالي باوكا بت من برسته الشيطان الله الشيطان ما برسته لكاتك باوك شي شيطان برسته كيف برسته بتي برسته والله مشونك بت لأمر شيطان وفرمان شيطان ويفرمي باوك الشيطان ما برسته شكو أمري بيكا أو بان وزكا أو جولكارة يعبده المصلون نيشغنان مصلون يعني كي يعني المؤمنون يشغلان يعني إيمان داركان وكل حديثك صحيحاته يا أمري خواتي فرمع صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين من نهيم الإكرام مسلمان عفوا من نهيم الإكرام يشغلان بكجم مصلين يعني المؤمنين نهيم الإكرام إيمان داران بكجم بويش ناوي أنا بالصلاة نهيش لبروي بريسترين كردوي إيمان دار نهيشكانيتي ايغور سقام غير من كلا سر نيوجا كان هر كسي نيوجي زايا كر هر شي كردوي زايا بو هر شي هر شي كردوي زايا بو وي لاي زوري كي علماء انسان نيوجا كان مسلمان نيا او نيوجا كان مسلمان لاي زوري كي علماء يعني شيطان بي اميد بو لوي كوا ايمان داران يعني ايمان داران يشخن كان بقرينوا يعني إيمان دارن يشخنا كان بلا بقرينوا بو بتفرسي شيطان بأميد بولوا يعني ضلني على وجهة المسلمان كان ناقرنوا بو بتفرسي وشيطان فرسي لا شيء بو لا بو بتفرسي لا دورجي عربي في جزيرة العرب دو إشكال هيا حق ولا ميدينوا إشكالي يا كم أو ثري لحديثها تولى آخر زمانة حديثها تولى آخر زمانة كوملك العرب هلا قرينه وإذا كان بتفرسي أي أمشون إشكالي الدوم ألين لدواي في أمر يخوي صلى الله عليه وسلم عرب هل نقهل نقر رايوا بالله هل قر رايوا كواتا أملوا إشكال من بحلك لدوم ودس فيكي ألين يا كم أوانيك وهل قرانوا بتيانية فرست أكون أصحاب كان مسيلمة بتيانية فرست بم معنى شبه عبادة شيطان فرستيك بريتيلة شي بريتيلة خودي شيطان فرستي بلا مو قلت من أصح وايا مسيبي بتبرستي مسيبي بتبرستي بي أتوانين بلين ما بسي حديثك بريتيلة أغلبي عرب أغلبي جزيرة عرب أغلبي خلقي دورقي عرب بزوري وزور بيان هل لا قرأي نواب وشي لإسلامتي هل قرأي نواب لسكنوا بشي لسكنوا بتبرسي أما أكري قبيلة خيالك خلقي شارك لنا عربة لدورقي عربية هل قرأي نواب لسكنوا بتبرسي خوين أكريت والله مهمو يان نخير ويفرمي المصلون نجافر في جزيرة العرب لهم كوي دورقي عربي نقل الشوية نكي دورقي عرب يا طبعا خلافي شيء كدورجي عرب كوي أجريته وجغرافي الناس المسلمان كان خلاف يعني لو يدورجي عرب كوي ألين لا حفري أبي مساوى حتى وكنا وشي يمن أو بر يمن بيوتري دورجي عرب لم لا شوا لا رملي يبرين وحتى وكو دشتي سماوى لا شامو سر سنوري العراق أرهم وأنا بيوتري جزيرة بوش بيوترا وجزيرة دورجا لبروي أكيد النيوان درياي عرب ويا درياي فارسي بيرن هنيك أكيد النيوان درياي فارس وروما والنيوان نيل ودجلو فرات وهلا أو بينا ويا بيوترا ودورجا عرب ويا غير سيدي كان دجلو فرات أروى تخواره لفاوة لا يكويتا أرشيتنا وشط العرب وانيا أوسا سيري كويتو أو أبروخوارو سيري سعودية بكو أو أبروخوارو سيري إمارات كو سيري أو منطقة بك براو ستروج برو براو يمن تماشا كي كوتوتا بيني النيل درياي فارس ولغل درياي الروم كوتونتا أو نيوان دوا طبعا هني كثير ألين درجاء عرب تنها بريتيا لا مكو لا مدينة ولا يمن بريتيا لا مكو لا مدينة لا يمن ألين هو درجاء عرب نقوي أمره مثلا بيوتي درجاء عرب أو بيوتي درجاء عرب أما قولي كثير على كل إمرأة كانم على كل إن هر شو نيجي جزيرة عرب شو نيجي داب راوة شون اکی داب زوربی یعنی زوربی شون اکی داب را ولا وشکانی بوی پیوتا دورگه بوی پیوتا جزیره هر وشه تانی اگر لخلیت سیری بکن شون اکی داب را و تایبتی لخواری و آو دوربری هموی آو آو هاش برو سر ولی دوربری آو تو زیگ نبی لسر و لغل وشکانی بسر آو تو بوی پیامتو دورگه پیامتو دورگه لو دورگه و مزانه یعنی اونی امس گوت بیا ولی ناو بحری بیا بوجن دورگه نه لدور و سیری کی طبعا دورگه لدور سيرك أما انتقاه الهموي أما انتقاه الهموي دور جاي وهو كرد كان يعني تمشابك زنجير شاخي كي الزور أوها بمنطقة إيران الدراء لدور بري شاخ كان يشجعون حتى بيوتا بلاد الجبال شا ولاتي شاخ كان بيسا كرد لكتيبة كان هم يشجع بيانا ودي كرد هنجر بيانا ودي شيء أو هنيك لبلاد الجبال يشجع نشتاجين لكاتك أم شاخان شاخي بتشوقنين شاخان كي دور ودريجن بدرجه ای سنور کان دریج بودن تو کرد کان لدول بری امشا خانه جیان با یپیام تراوا بلاد الجبال که تا شیطان بی امید بود لوی خلق مسلمان کان بابلین لدورجی عربیه جارت دست کنوب بد پرستی بلام تمایی خوی نبری ولی تحریش درست کردن لا لبین یعنی تحریش چیه؟ تحریش بریتی لا اغرا کردن يعني اگر بلين بقج يقدان صق دول روتان ايتي تقج يكا يعني تقول يك كل يك قرتن او هان دانا او نقيزة دانا او جول عندنا بو يبش نقج يكا اما بريتي لا تحريش هاي جاي دايان يا شرى كرداري دانا شرى كاتي ام كاسا بكومل وسائله هو كار دوكس اداه الشرى اما بيعمل تحريش كيش دروس كردن دانا الشر الله الشيطان بي اميدنا بولاوي بيان دا بشر الله اكبر يعني اصلي تحريشيش أرين راوتشيكا أرين راوتشيكا بزن مشاكاكي تحريش كرد يعني فيلي ليكر فيلي ليكر وفيلو قرتي كواتا تحريش كردن رونا دا بي فيل كردن وهي الشيطان فيلا مسلمانانك بفرتو فيل لري أعوانا كان خوي ولا لا لا شيطان مرويا كان كيشل بين مسلمانان دروسك وإن دات الشر وإنسان شو أخوية دوستي مسلماني كبعني الله سيبتها دجمني بعني الله سيبتها دجمني دويني ويكو بونا سفريا ويكو كردوا ناني ويكو خواردوا روحي يعني انا ويكو بو شو اخوان بعني الله سن بنت دجمني اكتر بو جارو يا خوي انا خوش بيني خوي انا خوش بيو بيني تلي يا كيدو قمانو اخوان ما ديارش تيكا يا بويا اخوان خوش بيو بيني يتلا تامري بقمانو سيريك وصف كردني شان بنيش خوين بلغي لسربي مسلمانان تاني يشخين بن ان شاء الله لا تحريش ولا خرافه ودورن كوازي ان نيجو روحي نيج هنا او زائد الشيطان زيادة زفري خويا باو زيادة دسي خويا وشيني افرمي التحريش الافساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم او منو تم معنى اللغوي اصل كيتي كالزمان بشي هاتوا او ام لي ردي لبرتي لا معنى ام لفظا لا ام حديثا يعني الشيطان بأميد بولوي مسلمانا يشخين كاني دورجي عربي ببرسن بلان بأميد نبو هشتا أميدي هي با خلابي خسنا نيواني نوا تيقداني نيواني نوا وضليان لي يكتر بقوري و بش وين لبكا بش كان لي يكتر وسلامي يكتر نكا نسي دورجي عربي بكن يعني والله ثاني دورجي عربي بكن بشتين لي يكتر كردو تقاطعين لقل يكتر كردو هل كان يشخين مسلمان أولاتك أولاتك تناند رجعنا دن تعرش يعني تعرش أوبانيا حتى تعر أو هواء أسمانة إيش الزلل يك رجعنا دن تعرش أوبان أسمان يكتر بروه أو الله نعلم تعرك تبرو شو الله مش نعلم تعرك تبرو في التحريش بينهم تحريش خاطر بيني مسلمان إنه إفساد يعني كا إفساد يعني وأني يعني كا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار جا هر کسی پشت لبراکی بکه لسرویسی رجو اروات آگری دوزه خواه پیغمبر خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی پشت لبراکی بکه لسرویسی رجو اروات و بمره اروات آگری دوزه خواه خواهی گوره پنامان داره رواه ابو داود بسندین على شرط البخاری ابو داود بسند ایگرت و سندکی لسر شرط بخاری لسر شرط بله لا ایوه لا یمن على شرط البخاری بس كيف طبعك يا علي العمراني فيه؟ نعم ماشي اقروا ابي زياده كين بوي اقل نسخه كانت معتمد بها نسخه تجاريه باضافه كين بوي افرمي وعن ابي خراش حدرد ابن ابي حدرد الاسلمي كاتبا طواب وابزانم حزيدا كان درسي ذاته ان شاء الله تعالى زياتر أتشين السري وزيادة الباسلية ودكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك